بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات رياض الصالحين، هذا البرنامج الذي نتذكر فيه جميعا هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كتاب رياض الصالحين. كالعادة في بداية هذا اللقاء أرحب بالأخوين الكريمين الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. حياك الله فضيلة الشيخ، الله يحفظك. لله الحمد والمنة، قطعنا شوطا لا بأس به في هذا الكتاب العظيم، ولعل من خلال هذه الأبواب الكريمة التي بوب بها الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب وما أودعها فيه من آيات وأحاديث، يتبين لنا بجلاء قيمة هذا الكتاب العظيم الذي كتب الله عز وجل له القبول، فجزى الله الإمام النووي خير الجزاء على هذا الكتاب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فقههم في دينه، إنه جواد كريم. لازلنا في باب بيان كثرة طرق الخير، نبتدئ في هذا اللقاء. تفضل الشيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث العظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى: فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شرفهم الله وأعلى مكانتهم بصحبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة علما، وأبرها قلوبا، وأعظمها أجرا، فاعرفوا لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم فضلهم. والصحابة رضوان الله عليهم لما علموا هذا الدين وزرع في قلوبهم أثمر الحرص على العمل. وقد مر معنا جملة من الأحاديث العظيمة التي نرى فيها حرص الصحابة على العمل وليس على العلم فقط. يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ وهنا الفرق: سهل أن تجمع من العلوم الشيء الكثير، لكن إن لم تكن عاملا بهذا العلم فإن هذا العلم يكون وبالا عليك. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا الحديث العظيم نوع من هذه الفضائل العظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مجموعة من الفقراء الذين لا يملكون مالا، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث، وهنا الصحابة رضوان الله عليهم من فضلهم أنهم لم ينظروا إلى المال الذي وهبه الله جل وعلا لهؤلاء الناس، وإنما نظروا إلى التصدق بهذا المال، إلى الأجر الذي يكون في هذا المال. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن لهم فضول أموال يتصدقون بها. وهذا دلالة عظيمة على عظم تلك النفوس الكريمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نعرف فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما اختلف خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أحد الصحابة في أمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن هنا يجب أن نعرف لهؤلاء الصحابة فضلهم ومكانتهم. وعلماؤنا الكرام في كتب الاعتقاد جعلوا من اعتقاد أهل السنة والجماعة الترضي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم، والسكوت عما شجر بينهم، لأن الحديث عما شجر بينهم قد يوغر الصدور على بعضهم. فإذا بلغ بأحدنا أن كان في صدره شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الخطأ ووقع في الزلل، فما أعظم أن نعرف مكانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير الشيخ راشد. لعل هذا السؤال ربما يعني يطرأ، وتحدثت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هناك شيخ راشد كثير من الدوائر الإعلامية تنبش في أحداث حصلت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ربما لم يكن الهدف منها هو الحديث عن هذا الحدث قدر ما هو إساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دور المسلم الشاب المسلم وهو يطلع على مثل هذه الأشياء التي ربما قد تصل إلى جهازه الخاص؟ جزاك الله خير. هذه خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج مثل الواتساب ونحوها، فقد ينتقل الكلام، وأحيانا بل كثيرا من الأحيان لا يكون هذا الكلام مبني على علم شرعي. أنا أقول الواجب علينا أن نعرف لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم فضلهم، ويكفيهم شرفا أن الله جل وعلا اصطفاهم ليكونوا صحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فبذلهم مع النبي حياتهم وأموالهم وجهادهم هذا من الأمور العظيمة التي لن تكون لمن بعدهم أبدا. فالواجب على المسلم ألا ينظر إلى مثل هذه الأمور، وأن يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ودائما كما قال بعض السلف عن ما حدث من فتنة في القتال بين بعض الصحابة، قال: أمر نجى الله منه سيوفنا فلا أن ننجي منه ألسنتنا من باب أولى. الله جل وعلا نجاك من أن تكون في هذا الموقف، فلينجو لسانك من الحديث والطعن في صحابة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. المسألة الثانية في هذا الحديث عظم نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا نظرتهم لهذه الحياة. الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقسم الأرزاق بين عباده، فيجعل منهم الغني بإذنه ويجعل منهم الفقير بإذنه سبحانه وتعالى. وعلمهم أن مكانة الإنسان ليست في المال الذي لديه، وإنما مكانته في إيمانه بالله جل وعلا. ما سبق أبو بكر من سبق بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الإيمان العظيم الذي استقر في حياته رضي الله عنه. حينما نتأمل في مسألة من المسائل الجليلة التي تحدث عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، ذكر بابا أسماه باب الاعتصام بالله جل وعلا، وجعلها من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وقال إن الاعتصام على نوعين: اعتصام بالله جل وعلا فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا الاعتصام يقي الإنسان من الهلاك، وهناك اعتصام بحبل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاعتصام هو ينجي العبد من الضلال. لهذا قال العلماء إن المراد بحبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الاجتماع وعدم الافتراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا ولا تفترقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لما تحدث ابن القيم عن هذه المنزلة أتى إلى منزلة قطع العلائق، قال: قطع العلائق عزما، وهو أن يعزم العبد على أن يقطع كل أمر يعوقه عن الله جل وعلا، لكنه قيد هذا القطع بأنه قطع العلائق في الباطن ولا يشترط أن يقطعها في الظاهر. فقال: المال قد يكون في يد الإنسان وقد يكون في قلبه، فإن كان في يده ولم يكن في قلبه لم يضره هذا المال ولو كان كثيرا، وإذا كان المال في قلبه ولم يكن في يده ضره ولو كان قليلا. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 درهم؟ فقال رحمه الله تعالى: إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصانه فلا يضره. وقد كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الغني كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وهم من سادة الصحابة ومن 10 المبشرين بالجنة، ومن هؤلاء الصحابة منهم فقراء كبلال رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني سمعت دفن عليك في الجنة. فهذا دليل على أن المقياس الحقيقي في ميزان حياة الصحابة رضوان الله عليهم هو أنهم ينظرون إلى الدنيا كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لكن التنافس الحقيقي في الدنيا هو في عمل الصالحات، هو في البذل لمن كان لديه مال. ولا شك أن من كان لديه مال فتصدق به فإنه من أعظم القربات، به تزكو النفوس وبه تسعد الأرواح كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى، لما دفعوا زكاتهم. فهذا دليل على أن الزكاة تزكي النفس، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن فميزان الصحابة في الدنيا ليس في جمع الأموال ولا في الحرص على الدنيا، وإنما في الحرص على التقرب إلى الله جل وعلا، كل بما آتاه الله سبحانه. شيخ راشد الله يحفظك، ربما بعض إخواننا التجار يعني قد يقول: أنا أستكثر من المال وأحرص عليه، ربما أقضي فيه جل وقتي وأنا أجمع من هذا المال، فهل يعني كون الإنسان يعني يبقى في مثلا في مشاريع، في مؤسسات، في عمل، في تجارة ضخمة كبيرة ويسعى وراءها يوميا، يعني هل هذا ينقص مثلا من أجله؟ كيف يمكن أنه يسارع في الخيرات في مثل هذا الباب؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة من أجل أن نعمل وأن نجد فيها، والله سبحانه وتعالى بين كما قال: خلق الإنسان في كبد، وأوجب على الإنسان أن يسعى في صلاح نفسه وأن يعف نفسه وأن لا يسأل الناس. جمع المال وكثرته ليس عيبا إذا كان هذا المال عن طريق الحلال وعن طريق يرضي الله سبحانه وتعالى. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان فيهم ملوك، فلهم مال ملوك الأرض من المال والجاه والعظمة ونحو ذلك، وأيضا كان فيهم من ليس لديه شيء. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف كان من كبار الصحابة الذين يضربون في الأسواق. المهم، متى يكون هذا المال وبالا على صاحبه؟ في أمرين: إذا كان هذا المال يلهيه عن طاعة الله، فيأتي وقت الصلاة فلا يحرص على أدائها في وقتها، أو تجد أنه يضعف في تقربه إلى الله جل وعلا. وللمال طغيان، والمال زينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهي زينة وفتنة في ذات الوقت. فإذا صرفت الإنسان عن طاعة الله فإنه هنا يكون منهيا عنه. الحالة الثانية أن يغتر الإنسان بنفسه وينسب الفضل إليه ويترك نسبة الفضل إلى الله، كما حدث ممن من قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. إذن فالمال جمعه ليس منهيا عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن حينما يكون المال سببا في الطغيان ونسبة الفضل إلى غير الله الواحد الديان، ويكون سببا في انصراف العبد عن عبادة الله جل وعلا، يكون هنا الخطأ والزلل، ويجب على الإنسان وقتها أن ينظر فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المهمة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من الأمور التي كانوا يتميزون بها، أنهم كانوا يشتكون إلى النبي شكوى غبطة لا حسد. شكوى غبطة لا حسد، والحسد للأسف يستشري أحيانا بين النفوس، فإن لم يقهره العبد فإن الحسد يقتل صاحبه. وقد قال الأول لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومن أكثر من الحسد فإنه يعترض على نعم الله وعلى فضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم رأوا أن بإخوانهم من الفضل ما ليس لديهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنون زوال الخير عن إخوانهم، وإنما يتمنون أمرا يلحقون به إخوانهم في الفضل، وهو الصدقة التي كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذا من الأمور التي حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما خلا جسد من حسد. موجود يعني سبحانه. موجود يعني حينما ترى أنت وشخص يعني في نفس العمر قد تكون صاحبان درستما سويا، ثم يمن الله عليك بما لا يمن عليه، أو يفضله عليك بما لم يفضلك، فهنا يأتي الأمر المهم وهو قضية كيف يتغلب الإنسان. قال لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. اللئيم لا يستطيع أن يخفي ما في قلبه، حتى لو أخفاه ما أخفاه، كما يعني لا بد أن تظهر على قسمات وجهه وفي تصرفاته. فالغبطة من الأمور المحمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم المال فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله العلم فهو يبذله أناء الليل وأناء النهار. ليس المراد أنهم يتمنون الزوال، لكنها الغبطة التي بها تتمنى أن ينالك من الفضل ما نال صاحبك دون أن يصرفه الله جل وعلا عنه. لا زال لنا وقفات مع هذا الحديث العظيم، ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكملها بإذنه جل وعلا. شكر الله لك شيخ خلوفة، ولكم الشيخ، وللشيخ ريان، ولإخواننا المستمعين، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل على خير إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.